بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين ينقضون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما لله الأمر جميعا أفلم يجد فلله المكر جميعا.